إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد دعا خليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل ربهما لهذه الأمة ولأنفسهما، فقال كما قال رب العزة جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال أهل التفسير: واذكر إبراهيم وإسماعيل في حال رفعهما القواعد من البيت الحرام، أي الأساس لهذا البيت، واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع والعميم، ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح والأعضاء للأعمال الصالحة بأنواعها المختلفة، فروضها وسننها، وأرنا مناسكنا وعلمنا على وجه الإراءة والمشاهدة، ليكون أبلغ في التعليم. وليس المراد مناسك الحج فحسب، بل المراد بالنسك ما هو أعم من ذلك، وهو الدين كله والعبادات كلها، كما يدل عليه عموم لفظ الآية، لأن النسك هو التعبد، ولكن غلب على متعبدات الحج. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيكون حاصل دعاهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. قلت: وهذه هي الهداية الحقة، العلم بالحق والعمل به. ولما كان العبد مهما كان من الصلاح فإنه يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قال عليهما السلام: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. ولقد فصل الله شروط التوبة كما في آية أخرى، فقال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والمعنى: وإني لكثير المغفرة والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق والعصيان، وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان، ثم اهتدى، أي سلك الصراط المستقيم وتابع الرسول الكريم واقتدى بالدين القويم، فهذا يغفر الله أوزاره وخطاياه ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره، لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة. بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء، فإن التوبة تجب وتمحو ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، وهذا من أسباب ساعات الرزق الهداية والإيمان. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وسلوك طريق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو فسوق أو ضلالة وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب وعليه. فهناك ربط قوي شديد بين الهداية والعمل الصالح. ثم دعا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فقال: ربنا وابعث فيهم، أي ابعث في ذريتنا رسولا منهم ليكون أرفع لدرجتهما فيكون النبي من ذريتهما. وقد كان، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وإسماعيل ولد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ولينقاد الناس والذرية لرسول الله محمد وليعرفوه حقيقة المعرفة، يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا ودعوة إلى الله، ويعلمهم الكتاب والحكمة معنا وفهما وفقها، ويزكيهم بالتربية على الأعمال الصالحة والتبرؤ من الأعمال الردية الباطلة التي لا تزكو النفوس معها، فإنما تزكو النفوس وتنصلح وتحيا القلوب بالأعمال الصالحة التي هي بمثابة الماء الذي يحيي به الله الأرض بعد موتها. إنك أنت العزيز الحكيم، فالعزيز القاهر لكل شيء والذي لا يمتنع على قوته شيء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. فاستجاب الله لدعوتهما فبعث الله الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما خاصة ورحم سائر الخلق عامة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلها، وهي الامتنان عليهم برسول الله محمد الذي أنقذهم الله به من الضلالة وعصمهم به من الهلكة من أنفسهم. يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم، ناصحا لهم مشفقا عليهم يتلو عليهم آيات الله يعلمهم ألفاظها ومعانيها، فمن تعلمها وعمل بمقتضاها فهو الفائز الفالح المنصور في الدنيا والآخرة، والخاسر المذموم المهزوم المخزل الهالك الضائع المحروم من حرم الهداية من العلم والعمل بهذا العلم. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويزكيهم من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ الأخلاق. قال تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والكتاب والقرآن والآيات المرادة الآيات الكونية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والحكمة السنة، السنة التقريرية والقولية والفعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي شقيقة القرآن. والحكمة أيضا وضع الأشياء مواضعها، ومعرفة أسرار الشريعة ومقاصدها، والتوفيق إلى خيري الدنيا والآخرة. فجمع لهم الرسول بين تعليم الأحكام وما به تنفذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها، ففاقوا بهذه الأمور العظيمة أي هذه الأمة جميع المخلوقين قبلهم، وكانوا من العلماء الربانيين. وإن كانوا من قبل أي من قبل بعثة هذا الرسول محمد لفي ضلال مبين، لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم وما يزكي النفوس ويطهرها، بل ما زين لهم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العالمين. قال تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمراد بهذه الآية أن الله تعالى يثني على كتابه العزيز القرآن، ويبين كفايته التامة عن كل شيء، وأنه لا يستغنى عنه، فقال: إن في هذا أي هذا القرآن لبلاغا لقوم عابدين، يتبلغون بهذا القرآن بما فيه من التعاليم والمواعظ والحكم والأوامر والنواهي، يتوصلون به إلى ربهم وإلى دار كرامته، فيوصلهم إلى أجل المطالب وأفضل الرغائب. وليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق بعبادتهم لله وراءه غاية أخرى، لأن القرآن الكفيل بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وبالأخبار بالعيوب الصادقة وبالدعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان، المبين للمأمورات كلها والمنهيات جميعا، المعرف بعيوب النفس والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله، والتحذير من طرق الشيطان وبيان مداخله على الإنسان. فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله، ومن لا يكفيه فلا كفاه الله. ثم أثنى الله على رسوله الذي جاء بهذا القرآن العظيم فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رحمته المهداة لعباده بل للناس أجمعين، فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروها وقاموا بها وعملوا على هذا العلم، وغيرهم كفرها وبدلوا نعمة الله كفرا وأبوا رحمة الله ونعمته. أقول وعلى ضوئه، فإن الرحمة تتنزل على الناس بقدر اتباعهم لرسول الله، فإن الرحمة تتنزل على الناس بقدر اتباعهم لرسول الله، فإن الرحمة تتنزل على الناس بقدر اتباعهم لرسول الله، وهو الرحمة المهداة. وما الرسول إلا مبلغ عن الله تعاليمه وأوامره ونواهيه وحدوده، فعلى قدر اتباعه والسمع والطاعة له على قدر ما ينالك من رحمة الله، فمستقل ومستكثر. وإنما كان رسول الله رحمة للعالمين لما جاء به من الهدى والنور والبيان والاستقامة، فكل قوم قيض الله لهم من يسير على هدي رسول الله ويدعو بدعوته الخالية على الابتداع، وما هي إلا محض الاتباع إذ ملاك الأمر الاتباع، وإنما الدين الآثار والأخبار، حدثنا وأخبرنا. فهذا الذي يعلم هؤلاء القوم دينهم ويدلهم على الصراط المستقيم والمنهج القويم هو لهم رحمة بإذن الله. قال تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من اتبع رسول الله في هديه وطريقته وسنته وسمته ودعوته فهو جزء من هذه الرحمة، والعلماء ورثة الأنبياء. وانظر إلى قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو هذا القرآن. سماه الله روحا لأن الروح يحيا بها الجسد، والقرآن تحيا به القلوب والأرواح، وتحيا به مصالح الدنيا والدين لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير، وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين من غير سبب منهم. فقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا النور يستضيئون به في ظلمات الضلالات والجهالات والفسوق والعصيان والهوى والنفوس الأمارة بالسوء والأهواء المردية، ويعرفون بهذا النور الحقائق ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. فوصف ربنا رسوله بالهادي فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية بيان وتبليغ، تبين لهم وتهديهم وتوضح لهم هذا الصراط، فما على الرسول إلا البلاغ المبين، وتنيره لهم وترغبهم فيه. ثم فسر الصراط المستقيم فقال: صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، هو الصراط الذي نصبه الله لعباده وأخبرهم أنه موصل إلى دار كرامته، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع جميع أمور الخير والشر إليه، فيجازي كلا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هكذا فسر المفسرون. أقول: ومن هنا أمرنا الله ورسوله بالاعتصام بكتابه النور. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله والقرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أمرين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. ورأى البخاري في كتابه الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولفظة إنما بإجماع الصحابة للحصر والمعنى: ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. ويدل كذلك على ذلك قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلا يدعو الله ورسوله ودين الإسلام والمؤمنون الصالحون إلا إلى الصلاح، إلى الفلاح، إلى الخير والرشاد، إلى البناء والتعمير، إلى حسن الجوار والإحسان إلى المسكين واليتيم، والسعي على الأرملة والفقراء، والصدق والعدل، ومعونة المحتاج، وكف الأذى عن الناس، والنهي عن الظلم وعن السرقة والقتل والغيبة والنميمة وقطع الأرحام وعقوق الوالدين والهدم والتدمير والإفساد في الأرض وإرهاب الآمنين وترويع الأبرياء الساكنين. فينهى دين الإسلام عن استباحة الأموال والأعراض، وينهى عن سفك الدماء، كما قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام في حجة الوداع يوم عرفة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، رواه مسلم. وعليه فكل من تمسك بكتاب الله وسنة نبيه كان على الجادة الحقة والصراط المستقيم وهو في مأمن من الضلال والزيغ والانحراف. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلحون هم الذين يتمسكون ويستمسكون، كناية عن شدة التمسك بالكتاب والسنة. وكل من سعى في الأرض فسادا أو تخريبا أو ترويعا فالله ورسوله والمؤمنون منه براء. روى الإمام اللالكائي أبو القاسم في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والآجري في الشريعة والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والحديث في صحيح مسلم بلفظ مقارب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. وفي رواية: قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فالهداية كل الهداية والفلاح كل الفلاح في التمسك بالكتاب والسنة على منهج الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. رأى الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن الزهري عن الصحابة كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة والسنة بيان الدين كله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ييسر الله لهم من التيسير العبادة والتبيين، والاعتصام هو ما يعصم من المهالك ويمنع منها في الدنيا والآخرة. والعصمة المنعة والعاصم المانع الحامل، والاعتصام الاستمساك بالشيء. قال صلى الله عليه وسلم: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا شيء يعصم منه يوم القيامة إلا من رحمه الله بهدايته إلى الحق في الدنيا والعمل به ومجانبة الضلال. وقال تعالى: على من ضل الطريق ما لهم من الله من عاصم ولا رجعة إلى الدنيا، لا مبدل لحكمه ولا راد لقضائه. وقال: والله يعصمك من الناس. فلا نجاة لأحد ولا عصمة للناس إلا بشدة تمسكهم بالكتاب والسنة حتى يمنعهم القرآن عن الحرام وتدفعهم السنة لفعل ما أمروا به. فإذا فعلوا منعهم الله من المهالك والضلالات والمصائب والمزعجات والمخاوف والمدمرات وحفظهم من كل سوء. وفي الحديث المشهور عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله بحفظ حدوده وأوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. وعلى درجة الحفظ تترتب الأمور من الخير والشر والرزق والسعة، من الجدب والقحط والضيق، والأمن من الخوف. روى الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة في السنن من حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وهي هذه الملة لا يزيغ عنها ومنها بعدي إلا هالك، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوله تركتكم على البيضاء يعني هذه الملة وهذا الدين والحجة الواضحة التي لا تقبل الشبه أصلا، لأن ليلها ونهارها سواء في الوضوح، فلا لبس ولا شبهة في دين الله، كذا قال المفسرون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما الحلال بين والحرام بين. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا أمن ولا أمان ولا رزق ولا سعة ولا شبع إلا بعبادة الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر كل الدين، ليس باللسان فحسب، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر وهو القرآن وهو هذا الدين. فطمأنينة القلب والهداية والاستقرار كله والأمن والأمان وساعة الرزق بطاعة الله. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تقبل الله منا ومنكم، والله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا.